لكن إذا وجد الماء فصل التيمم، ووجب عليه استعمال الماء بما سبق من الحدث بالنص، وشيخ الإسلام حكاه أيضا إجماعا. انتبه، فلو تيممت لجنابة لعدم الماء ثم قدرت عليه بعد ذلك وجب عليك أن تغتسل، كما في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري مطولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال ما منعك؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم وجد الماء واستقى الناس منه وفضل منه بقية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أمره أن يتيمم من جنابته، قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه وأفرغه على نفسه. وهذا دليل واضح على أن الإنسان إذا تيمم عن الجنابة لعدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي من مرضه وجب عليه أن يغتسل عن الجنابة الأولى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.